والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسيب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. هذا قول أهل العلم. قول أهل العلم من كنايات الفاضل من صريحة يرجع فيها إلى النية والطلاق والعتاق وغيرهما. إذا قال للرقيقة وخلع وجهي أو حني أو فارس أو ما أشبه هذا يقول معناها العتق معناه أو أمر آخر. وهكذا إذا قال الزوج فارسي وخلع وجهي أو حني هذا وما أشبه هذا. لما ينفع لو الطلاق من الصريح هذا من الصريح لما يصح إلا إذا كان معلق. قال إن كلت فلان قصد التخويف فالصواب أنه يكون يمين أو إن ذهبت إلى أهله قصد منعها. أما إذا قال أنت طالق نية ما دورت ما يصح. وهذا هو الذي ندين الله به. وقولك لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. هذا في نظر وفي نظر. إذا كان لفظ الطلاق في نظر إذا كان معلق ما كان طلاق صريح منجل أنت طالق أو روحي أنت طالق أو ذهبي أنت طالق أو فارزي أنت طالق صريح ما يحتاج كلامه معروف عند أهل العلم إذا طالق لقع. لكن مسألة العزق والحرية هذا محل نظر. قال لها أنت حر أو أنت عتيق فالأصل فيها حرية إلا إذا حفظ الكلام شيء واضح يقتضي تصديقه فيما الكلام قد يحكم به أشياء تقتضي حرية حرية في الكلام أو حرية في الذهاب إلى إذا وجد في الكلام ما يدل على مقصود مثل قال الله كوني أزواج فلان أو ما أزواج فلان هذا أنت حر في ذلك أنت حر في ذلك معروف يعني إن شئت فزورهم وإن شئت المقصود إذا كان الكلام في الكلام ما يدل على المقصود. وهكذا في العتاق إذا كان في العتاق شيء يدل على المراد مثلا كون السجين كون ممنوع من كذا فيقول اعتقتك من هذا السجين او اعتقتك من هذا الحج عليك من كانت اجاره الفلان او اعتقتك من كذا شيء لابد يكون كلام ما يدل على المقصود. يعني غير تشريح غير طلاق. مرجوح يعني أحسن الله إليك. أبو الكلام المؤلف هنا مرجوح. على إطلاقة فيه هذا على إطلاقة فيه نظر. إلا بالقرائن إلا ما شاهد الطلاق لا شك إنها كلام الطلاق إنه مرجوح مرجوح. الطلاق ما يراد به إلا الطلاق مع الزوجة. نعم.